سيدي فصل الربيع جيد سيف وفوق البطاح وقبل كهمان في حلة خضراء من بسات صخير القدرة قوم تغلم فيها اندراز وشرام وانظر للأرض كيف احشداها كن بنت لحظيها لابسات وبمن الجنة وتاجها ناس بداك زين والباس يا مسعدها نعجبها بنساها كيف كون زمان فيه نسيم السلوان فاح طيبة في هالحال معطر وسران ينبه عقول بني عضران فوز بسواي على مصار بغير افتران فوق زرابي من النوار تراها لونها اخضر يتباها وسيد سارح ما قيمتها موال من غير الشكر الخالق النفاس يا مسعدها نعجبها بنساها كيف كنت نتمناها بصروا لهنا وحنا في قهر القطه ملوك يا فلان نوصيك مرحب صارك تضفر بالصلاح شوف الزريق بالسام والجمران كنجوم في ليلة عشرة شوف صفرتنا في بشرات قول عذرة في جهد شبابها وحال صباها الغمام كان سقاها شراب صافي مع عصر التويدين خلاها سكرة أنا بغي الكاس يا مسعدها عجبة بنساها كيف كنت نتمناها بصروا لهنا احنا في قهر القبة ملوك يا فوات بنج كيسان من الفضة ملاح فوسطها الدب الصافي وران حكي الدينار على فجران وشقيق خدود وحمراء ضحاف عصرة وحداه مديل كان وما ولاها لونها اصفر بهواها الورد صابح سلطان يفوح بنسيم معطر ما بين شي عناس يا مسعدها عجبها بنساها كيف كنت نتمناها بصروا لهنا احنا في قهر القبة ملوك يا فوات Thank you. واد فاس يعجبني المشي في الصباح قبل الشروق يا محلا انضران انضى جوهر كيف تران شمسنا في حجاب السترا تقول صورة والنهر محاسنو تفوح سناها شوف صورتك في ماء كل نظريها رخيصة بمالك سرى يا ماس يا مسعدها عالحباب نساها كيف كون شوف الربيع والماء من فوق الأرض ساح والريح فوق وجهه يكسب جهران شي ستار تهز الفكران والعشيق بحالي قراب شوف النظرة يوجد فيها جميع من يقراها يا عشيق لا تتلاها فوز وغنم وقتك فصل الربيع هذا ما في خلع العذار باس يا مسعدها عجبا نساها كيف كنت تتمناها بصروا لنا احنا اختار الفقه ولوك يا اخوات بالسرور وحلات الفرجة والفرح الكاس طاوسي والملاس فران كالنجم حديق مران كوب وسقي كاس الخمران بغير فطران جدد الفرح والهموم انساها شوف قبتك في سماها كالنعضرة والواد قبالها مرايا ما فيه صدى ولاد ناس كاسيف سقيل والطراف تراها لونها اخضر واتاها كحمايل عبقاري يا مكله بالبريز تغيب الحساس غضر كيسنا وزيد ملاها دير للقلوب مناها يا الساقين في الليل مضى وننساو زمان التعب والهواس لا ينسعها مع الهنا مغلاها فاز من صخا وشراها فواد الجواهر بين سداسن النواور بين الجلاس والوناس وانظر للشمس رايحة في سماها ساعة الغروب غشاها دهبت فض الديك الما منين مالت وذهب الغيار والهواس تمش عنا شماعنا فتجاها فوق شي حسيت تتباها وبات ساقينا سهر والوطار تغسل عين الحضار من النعاس لله الحمد كيف راد نشاها كون الشيا مولاها العظيم المعبود الدايم الغني مول الملك العاتق النفاس يا راوي خود حلتي وصغاها فرجتيك بالمعنى والسلام الناس سليم من دريس ابن علي ما فاحت الغراس Thank you. فؤاد فاس.